ملخص كتاب تثبيت حجية السنة ونقد أصول المنكرين من أخضر.com لمؤلفه أحمد يوسف السيد. لقد ازدادت في الآونة الأخيرة ظواهر التشكيك في السنة والطعن فيها، واتخذ هذا الطعن وذلك التشكيك وسيلة إلى الإلحاد كنهاية المطاف إلى بعض هذه الاتجاهات، باعتبار أن الكلام في السنة قد يشكل بعض الشبهات لدى بعض الناس، إذ إن الإلحاد الصريح ليس إلا تراكماً لشبهات متعددة من أبواب علمية مختلفة. يناقش هذا الكتاب ركائز حجية السنة وعناية الصحابة والعلماء بها، ويرد على الطاعنين والمشككين فيها بأسلوب علمي ومنهجي. أولاً، ركائز حجية السنة. يؤسس أهل السنة موقفهم من السنة وحجيتها على ركائز محددة ثابتة تعد أصولاً كلية ترد إليها كل الأمور المشكلة في هذا الباب، وهذه الركائز ثلاث، وهي القرآن والتواتر والإجماع. فالناظر في القرآن يجد أنه يؤسس لحجية السنة من خلال التركيز على معنيين: الأول هو الكلام على أصل حجية السنة، والثاني هو الكلام على دوام تلك الحجية، وهذان المعنيان يثبتان عن طريق الأمر العام لجميع الأمة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تقييد. فالقرآن نزل حجة على الخلق، وهذا أمر معلوم، ثم إنه أمر أمراً عاماً بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. كذلك أطلق القرآن لفظ الطاعة والاتباع للرسول كقوله تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. ومن طرائق القرآن للدلالة على حجية السنة دلالته على أن السنة وحي، فقد أخبر الله أنه أنزل الحكمة وعطفها على الكتاب، والحكمة في بعض هذه المواضع هي السنة، وذلك مثل قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وأخبر أنه تكفل ببيان القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما نزل إليهم، يقول تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كذلك فإن الله أنزل أحكاما في القرآن مجملة، ولا يمكن امتثال الأمر فيها إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، كالأمر بإقامة الصلاة والحج، كما قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام ببيان القرآن، بل إن هناك نصوصا قرآنية أخبرت بنزول وحي على النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف معينة بأحكام ليست مذكورة في القرآن، كآيات تحويل القبلة وآيات سورة التحريم. ثانياً، التواتر والإجماع. إن إثبات ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه يتضمن ويستلزم علوماً ومعارف متخصصة تجتمع تحت عنوان علوم الحديث، وهناك أمور ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم لا تستلزم هذه العلوم تعرف بالمتواتر، ولا يختلف أحد من الناس في إثبات المعارف عامة بالتواتر، كأن يتناقل الناس أن هناك مكانا ما يسمى مكة، فإذا تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الصلوات الخمس بهيئة معينة أو يحج بهيئة وصفة معينة، فهذا يعني أنه فعل ذلك يقينا. من أقسام الأخبار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تواتر عنه بإخباره عن الغيب ودلالتها على حجية السنة من جهة أن القرآن أخبر أنه لا يعلم الغيب إلا الله، فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر غيب دل ذلك على أنه من عند الله. وكذلك تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم إخباره بكلام منسوب إلى الله تعالى ليس موجودا في القرآن، الأحاديث القدسية، وهو ما يعرف بالمتواتر. وفي هذا دلالة على أنها من عند الله، فإنه لا يعرف كلام الله إلا بوحي. من ركائز تثبيت حجية السنة كذلك الإجماع، ذلك أن الله عز وجل قد نهى عن مخالفة سبيل المؤمنين، والصحابة كانوا يقضون بسنته صلى الله عليه وسلم بعد موته، ولا ينكر بعضهم على بعض، بل يقر بعضهم بعضا على فعله، ويسند فعله إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير نكير، وهذا الأمر متواتر عن الصحابة، والثابت عنهم اعتمادهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في حياتهم. ولا شك أن الصحابة هم أول وأولى من يدخل في المؤمنين في قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، كما شهد الله لهم بالفضل، وكذلك بلغ الصحابة السنة إلى من بعدهم من التابعين وعلموهم إياها، وهذا بمجموعه أمر متواتر لا شك فيه عند أهل العلم. قال العلائي: العلماء متفقون في كل عصر على التمسك في إثبات الأحكام بآيات القرآن العظيم وأحاديث السنة. ثالثاً: أمور منهجية في إثبات حجية السنة والرد على منكريها. لا بد أن تكون لدى المرء إذا أراد أن يثبت أمراً ما بطريقة صحيحة قواعد وأصول كلية يرد إليها ويبني عليها تصوراته الأساسية، وكذلك يرد إليها المشكلات والجزئيات. ومن الأمور المنهجية في بيان دلائل حجية السنة ألا نستدل على منكر السنة بالسنة نفسها، إلا إن استدل المنكر ببعض الروايات فإنه يرد عليه بروايات أخرى لبيان التناقض المنهجي. كذلك ينبغي ألا يغيب عن ذهن محاور منكر السنة أن لديه إثباتاً من أقوى الإثباتات القطعية التي لا يمكن ردها، وهو ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام أموراً من شعائر الإسلام وأتبعه على ذلك الصحابة دون أن يكون لتلك الأمور ذكر في القرآن. وكذلك فإن المحتجين بالسنة المثبتين لها يستندون إلى قواعد وقوانين تشكل منظومة نقدية متكاملة للأحاديث، وهذا ما لا يتصوره المشككون تصورا صحيحا، بل إنهم يتناقضون، فنجدهم تارة يستدلون بالسنة لتأييد حججهم على إنكارها ويردون الصحيح ويقبلون الضعيف لتقوية مواقفهم. إن كثيرا من الأحاديث التي ينكرها المشككون تكون لها نظائر في القرآن من جهة المعنى، والأصل أنهم يؤمنون بالقرآن كله لفظا ومعنى، فينبغي أن يقبلوا هذا كما قبل هذا ما دام ثبت بطريقة علمية صحيحة. إن ادعاء المنكرين أن السنة مليئة بالروايات المتناقضة والمتعارضة وأن محاولات الجمع بينها هي محاولات فاشلة هو ادعاء مردود، لأن هؤلاء المنكرين إن كانوا من المؤمنين بالقرآن فإنهم يمارسون عملية الجمع هذه بين آيات القرآن التي ظاهرها التعارض، بل إنهم يحرفون دلالاتها ليردوا على الملاحدة فيجيزون لأنفسهم ما يحرمونه على غيرهم. رابعاً: من أصول منكر السنة. عند النظر في كلام منكر السنة نجد أن لهم أصولاً يعولون عليها، ومنها دعواهم الاستغناء بالقرآن عن السنة وأن القرآن جعل تبياناً لكل شيء، وهذا وإن كان صحيحاً فإن طرق البيان واسعة متعددة، وهم يحصرونها في النص على كل حكم بعينه. وبيان القرآن إنما هو بيان على طريق الإجمال، فقد أحال القرآن على طاعة الرسول وأمر باتباعه وهو مبين عن الله، وإلا فإن القرآن ليس فيه تفصيل لأمور كثيرة ككيفية الصلاة والحج. ومن أصول منكري السنة دعواهم حصر السنة المعتبرة في المتواتر منها وإسقاط حجية الآحاد، إما على أمور العقيدة وإما مطلقاً، زعما منهم أنها لا تفيد اليقين. وهذا الكلام ليس دقيقا، لأن أحاديث الآحاد قد تفيد اليقين وتقوم بها الحجة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الحجة على الناس بآحاد من الصحابة، بل إن كثيرا من الناس يتحصل لهم اليقين في كثير من أحوالهم بأخبار الآحاد، كالعلم بميلاد شخص أو وفاته أو نجاحه أو فشله. ويطعن كثير من المشككين في السنة في نقلة السنة ورواتها، ومن أكثر الذين طالهم هذا الطعن هو أبو هريرة رضي الله عنه. والمتأمل في طعون هؤلاء على الرواة يجد أنها لم تقم على أصل صحيح من جهة الثبوت، وإذا ما ثبت وصح ما يزعمون أنه طعن في هؤلاء الرواة، فإنه يناقش معهم دلالة تلك الأخبار على إسقاط العدالة، ثم الموازنة بين ما هو مجموع وما نقل عن الراوي من سيرته وحياته، وعدم حصر معطيات تقييمنا له في رواية معينة يكون محلها الصحيح من النقد أنها من زلات بني آدم التي لا ينجو منها إلا معصوم. خامساً، حفظ السنة والعناية بها. يزعم الطاعنون في السنة أنها لم تحفظ ولم يعتن بها، وأنها لو كانت حجة لتكفل الله بحفظها كما تكفل بحفظ القرآن. وهذه دعوى منهم غير مبرهنة، فلا دليل عليها، فالآية التي فيها تكفل الله بحفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ليس فيها نفي على أن الله تكفل بحفظ السنة، بل إن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ الذكر، والسنة بيان الذكر، فهي متكفل بحفظها ضمنا. ومن الأمور التي يركز عليها هؤلاء المشككون القائلون بضياع السنة زعمهم عدم كتابة السنة في العهد النبوي والراشدي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابتها، ولو أنها كانت حجة لما نهى عن كتابتها. وهذا كلام ليس بصحيح، لأنه لا تلازم بين النهي عن الكتابة والحجية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بحفظها وتبليغها، وأحاديث النهي عن الكتابة قوبلت بأحاديث أخرى أباحت الكتابة، فحمل العلماء أحاديث النهي على أنها نسخت، ومنهم من رجح أحاديث الإذن لأنها أقوى في الرتبة. ثم إن الأمر والإجماع عقد على جواز الكتابة. يدعي كذلك المشككون في ثبوت السنة أن السنة لم تحفظ لأنها لم تكتب إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمئة عام على الأقل، وأنها لو كانت حجة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها. وهذا منهم خطأ محض، لأنهم حصروا التوثيق في الكتابة وأهملوا الأمور الأخرى، فقد اعتنى العلماء بالسنة بأشكال أخرى غير الكتابة، فالحفظ مثلا من طرق التوثيق. ثم إن الكتابة كانت موجودة في العهد النبوي وإن لم تكن على نحو منظم، وكذلك فقد اعتنى الصحابة بالسنة في العهد النبوي وما بعده من العهد، إذ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ففي ذلك تحذير من الكذب عليه، مما حض على العناية والاستيثاق مما ينسب إليه صلى الله عليه وسلم، فنشأت قواعد علم الحديث، بل إن النبي كان يشجع بعض الصحابة المعتنين بالحديث كأبي هريرة وابن عمرو، وكذلك اعتنى الناس بالسنة بعد موته صلى الله عليه وسلم. وختاماً، لقد امتازت السنة النبوية بعناية كبيرة من علماء الحديث المختصين بها، فأنشأوا علماً له قواعد وأصول حتى يتبين لهم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يصح، وتلك القواعد كانت صارمة ضابطة لهذا العلم. فمن تلك القواعد اشتراطهم سلامة أسانيد الأحاديث بأن يكون كل راو قد سمع من شيخه، وأن يكون الراوي ذا ديانة وورع حتى لا يستحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذا ذاكرة قوية واعيا لما يقول. ثم إنهم لا يكتفون بظواهر الإسناد، وإنما يبحثون عن العلل الخفية والغامضة التي ربما تكون قد طرأت على الحديث، وهم مع ذلك يفحصون المتون حتى يتوثقوا من سلامتها أيضاً.